بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. الدرس يتعلق بموضوع من توابع الجهاد وهو الجزية، أصلها في كتاب الله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالحديث عن الجزية في هذه الليلة باختصار، فأقول ما حاصله: إن الجزية هي مال يدفعه اليهودي أو النصراني للبقاء مستأمنا آمنا في بلاد المسلمين، في مقابل أن المسلمين يدافعون عنه ويحافظون عليه، ويكون من ثم معاهدا، يكون له عهد ألا يعتدى عليه ولا يظلم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا عن موضوع الجزية، مبلغ يدفعه اليهودي أو النصراني كي يصبح معاهدا في بلاد المسلمين ومستأمنا فيها، وهذا المبلغ كم قدره؟ أولا، الجزية تؤخذ من من؟ في كتاب الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وليحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى. وعلى هذا جمهور العلماء أن الجزية إنما تؤخذ من اليهودي أو النصراني فقط، عفوا، تؤخذ من اليهودي والنصراني فقط بالآية، لكن بالسنة تؤخذ الجزية من المجوس كذلك، يلحق المجوس بأهل الكتاب في قبول الجزية منهم. أما أهل الكفر من عبدة الأوثان والملاحدة فالله يقول في كتابه الكريم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيرى الجمهور ما قد سمعتموه من أن الذين تؤخذ منهم الجزية هم اليهود والنصارى والمجوس. النبي قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما الآخرون من أهل الكفر يقاتلوا حتى يسلموا، تقاتلونهم أو يسلمون، حتى يسلموا أو يقتلوا، هذا في غير المسلمين، في غير اليهود والنصارى. هذا ابتداء. قوله تعالى: عن يد وهم صاغرون، عن ذلة وقهر يعطونها مقهورين أذلاء. وقيل: عن يد، كل واحد يعطي الجزية بيده والأول أولى. هذا وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجزية تقبل من كل شخص حتى المشرك. عن مالك خالف الجمهور فقال: الجزية تقبل من كل شخص حتى من المشرك، والجمهور قولهم أقوى كما لا يخفى. قدر كم هذه الجزية ليس لها قدر مخصوص ومحدود في الكتاب ولا في السنة، ليس لها قدر في الكتاب ولا في السنة، فتختلف من حال إلى حال، من بلدة إلى بلدة أخرى، من شخص إلى شخص آخر. فهناك مؤثرات كثيرة تؤثر في تقدير الجزية، وقد يأمر الإمام بالوضع عن شخص معين لفقره، أو بوضعها بالكلية عن آخر لضعفه وعجزه عن الكسب. فالجزية ليس لها قدر مخصوص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، بل كما قال العلماء تختلف من شخص إلى شخص، من حال إلى حال، من بلدة إلى بلدة. وبالله تعالى التوفيق. في هناك أمر وهو أهم شيء في هذا الباب، أهم شيء في باب الجزية، وهو ما العمل إذا كنا ضعفاء ولا نستطيع أن نأخذ منهم الجزية؟ فحينئذ إذا كنا ضعفاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد، ونحن لا نستطيع أن نجعلهم مقهورين يعطونها عن يد. فمحل أخذ الجزية إذا كان أهل الإسلام أقوياء، إذا كان أهل الإسلام أقوياء يستطيعون قهر عدوهم وإلزامه بالجزية، لكن إذا كانوا ضعفاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد تكون المفسدة أعظم من المصلحة إذا أخذت عدوك أقوى لن يعطيك أصلا، وإذا فكرت سيجعلك أنت الذي تدفع الجزية. فهناك قوم أهملوا هذه الجزئية، أهملوا هذه الجزئية ولم ينظروا إلى حالات الاستضعاف التي قد تعتري بعض الدول المسلمة. ولا أخفى عليكم أن الخوارج أوقعهم في ما وقعوا فيه، وأوقعتهم في ما وقعوا فيه أمور، فهمهم الخاطئ لمسألة الغنائم والجزية لمسألة السبي، فقالوا لعلي، كفروا عليا، وكان من أسباب تكفيرهم لعلي إنك حاربت أعداء لك في يوم الجمل ولم تأخذ سبايا، لم تأخذ سبايا. فكان من أجوبة علي وابن عباس تبع لعلي: ما تقولون في عائشة رضي الله عنها، أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم أمنا فهل تستبيح من أمكم ما تستبيحوا من غيرها؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، أنتم تكذبون بذلك. فالشاهد أن منهم طائف رجعت أمام هذه الحجة، وطائف أصرت على ضلالها الذي يعتريها. فهذا فيما يتعلق بمسألة الجزية. المسلمون الآن مستضعفون في العالم كله، إلا من رحم الله، غبرات في أماكن جبلية، غبرات في أماكن يتسلط عليهم عدوهم. فلا نستطيع أن نقول لدول مستضعفة خذ الجزية وأنت لست بقادرة على الدفاع عن نفسك، فضلا عن أن تفرضيها على غيرك. فأدلتنا في هذا أن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال والله لا يحب الفساد، كان سيترتب فساد المسلمون، سيسبونهم وتسبى نساؤهم، ويؤمرهم بدفع الجزية، ستختل الأمور تماما الآن. هذا هو الموضوع باختصار، فإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. تفضل. أخوكم يفترض أن هناك دولة مسلمة قوية وفيها أهل الكتاب، وأهل الكتاب يشاركون في الدفاع عن أنفسهم. ستدخل في مسألة أخرى، هو الجزية لم تسقط، لكن هم سيأخذوا من الغنيمة شيئا إذا قسمت الغنائم كما قال العلماء يرضخ لهم. لكن ترجع لمسألة أخرى وهي مسألة الاستعانة بالمشركين في الحروب، مسألة أخرى تخرجنا عما نحن فيه، ولعلنا تصلنا القول فيها من زمن. فلا تفترض أشياء يا أحمد، نحن في غنى عن افتراضها. عمر أخذ الجزية من مجوس حجر، هذا الذي عليه العلماء، أطبقوا على أعماله، أطبقوا على أن الجزية تؤخذ من المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لا ليس بصريح في أنه الجزية، لكن كان من البحرين الجزية تأتي أيضا المسلمين. الآن نحن نناقش، لا ننفك عن مسألة الاستضعاف. إذا أنت تفترض لك حق ثابت 100% عند زيد من الناس، ولكنك لا تستطيع قتاله لاسترداده، إذا جئت تفكر في قتاله قتلك، جئت تعتدي تأخذ حقك منه بأي طريقة رد عليك أضعافا، تسكت إلى أن يسر الله لك. نعم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم تفضل. نصارى تغلب كسائر النصارى عند الجمهور، بعض العلماء كابن عمر وينقل عن علي أنهم لا يعرفون من النصرانية إلا اسمها، وإلا فهم أهل وثن، وهم لا يعبدون وثنا كالملاحدة في زمن، لكن هم نصارى عند الجمهور. بارك الله فيكم وحفظكم الله. لكن الكلام الآن على الجزية مبني على القدرة، لأن الله صدر لا قاتل الذين لا يؤمنون، فإذا كانت ليست عندنا قدرة فماذا سنصنع؟ الله لا يحب الفساد، والله أعلم. تفضل الشيخ عبد الناصر لمناقشة بحثه. نعم.